كيفية عدم التأثر بالانتقاد. مرحبا، اليوم سنتحدث عن كيفية التعامل مع النقاد ومع المتصيدون والكارهون الانتقاد في الأساس الهاء عن أهداف حياتك. إذا كان لديك حلم تعمل على تحقيقه، إذا كنت تحاول التأثير على العالم، يجب أن يكون هدفك في قمة عقلك لدرجة أنه يتفوق على كل شيء آخر وخاصة النقاد. دعني أخبرك، إذا كنت تريد أن تحقق شيئا ذا معنى في الحياة وأردت التأثير على العالم ليصبح الناس أفضل، سواء من خلال منظمة خيرية أو تعليم ومساعدة الآخرين أو مساعدة نفسك أو من خلال بدء عمل تجاري أو مهنة وأي شيء، سيكون لديك الكثير من النقاد. ولكن اسمحوا لي أن أقدم لكم الحكمة التالية لكيفية التعامل مع الانتقاد. يجب أن تفهم حقا هذا وتدرك أن الرأي لا يغير شيئا عن الواقع نفسه، فأنت لديك حقيقة ثم شخص آخر يقول لك رأيه، وهذان الأمران مختلفين تماما. قد يبدو هذا واضحا نوعا، ولكن دعني أوضح لك مدى قوة هذا. قل مثلا أن أحدهم أخبرني أن عملي سيء، في البداية رد الفعل الفوري يجب أن أدافع عن نفسي. الآن هذا يعني أن عملي في الواقع وراء، وهذا يدفعني إلى الانحدار نحو الشك في النفس والدخول في حالة من الحزن. النقد مؤلم بالنسبة لنا بسبب أننا نعتقد أن هناك شيء صحيح بشأن هذا النقد، ثم بطريقة ما الآن كلامهم يغير الأشياء ولكن لا يغير شيئا حقا. إذن لماذا يحدث ذلك؟ إذا كان شخص ما يخبرني أن عملي هراء، فلدينا خياران، إما أن عملي هراء أو هو ليس هراء، ولكن مهما كانت الحالة فإن عملي لم يتغير. حقيقة عملي لن تتغير لمجرد أن أحدهم أخبرني أن عملي كذلك. لاحظ أن هذا رأي أيضا، هذا رأي الشخص، إذا بدأت في تصديق ذلك قد يصبح رأيا صحيحا، ولكن لدي خيار في رأيي. حتى عندما أختار أن عملي سيء لم يغير العمل الذي كان في الأصل هناك، فالواقع لم يتغير. هذا شيء قوي للغاية عليك فعله. ابدأ برؤية مدى قوة هذا، لأن هذا ما يجب أن تقوم بفعله لتحقيق الذات، ويجب أن تتعلم أن تنحاز إلى الواقع ونحو الحقيقة. الحقيقة والواقع منقذك. معظم المشاكل العصبية والقضايا العاطفية التي لدينا جميعا، مثل عدم الرضا عن الحياة التي نعيشها، ليس بسبب وجود خطأ جوهري في الواقع، إنه بسبب الطريقة التي ننظر بها إلى الواقع. دعني أقدم لك بعض الأمثلة. على سبيل المثال، لنفترض أن أحدهم يقول أنك قبيح أو ينتقد مظهرك. الكثير من الناس حساسة لانتقادات المظهر الشخصي، لذا فكر في نفس الشيء، مثلا درجة جمالك لم تتغير في الواقع من خلال إخبارك بأنك غير وسيم، لأنك بدأت في تصديق ذلك. ثم عليك أن تفصل ما هو الجمال الحقيقي ثم ما يعتقده الناس وماذا تؤمن بهم. هذه الثلاث أشياء مختلفة تماما. الخيار الذي لديك فيما بعد هو هذا المفتاح، وهو عدم اتخاذ رد فعل على النقد. افهم أن شيئا لم يتغير، أعني أنه مجرد شعور. عندما يخبرني أحدهم بشيء سلبي أو سيء، تشعر وكأن شيئا ما تغير. تكمن الحيلة في فهم أنه فعلا لا يوجد شيء تغير حول الواقع. دعنا نعطي مثال. لنفترض أن أحدهم يدعوك كاذب أو غشاش أو سارق أو شيء من هذا القبيل وأنت بريء، وهذا شيء مزعج بالنسبة لنا، ولكن مرة أخرى عليك الانتظار لمدة دقيقة. لا يوجد شيء تغير فيني لأن أحدهم وصفني بالغش أو لص أو كاذب. أيضا يكره الآباء اختيارات أسلوب حياتك. دعنا نقول أنك اخترت مهنة أو اخترت أن تكون أستاذ في المدرسة، ويختلف والداك معك حقا، ولذا فربما انتقدك والدك أو والدتك بسبب ذلك، ثم هذا يجعلك مستاء. أنت الآن غاضب نوعا ما، فأنت تشك في أنك بخير. أنا أفهم أنك اخترت هذه المهنة واخترت هذا التخصص لأنك استمتعت به ولأن لديك شغفا به، ومع انتقاد أحد والديك لا يتغير شغفك ولا يتغير القرار الذي اتخذت. لذا ما هو قوي جدا في هذا الأمر هو أنك يجب أن تفصل بين الآراء والحقيقة. الآراء لها سلطة عليك فقط عندما تتفق معها. دعني أكرر ذلك مرة أخرى لأنها مهمة جدا. هذه الآراء لها سلطة عليك فقط عندما تتفق معها، وهذا شيء كبير يجب إدراكه. إذا كان بإمكانك إدراك ذلك حقا وكنت مدركا لذلك طوال حياتك، سوف تصنع بنفسك حسم قوي ضد النقد، قوي للغاية. الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تخسر بها شيء عندما تتعرض للنقد، هو أن تأخذ هذا النقد على محمل الجد بما يكفي لإبطاء سيرك في العمل الشق الذي تحتاج إلى القيام به لتحقيق أهداف حياتك.